إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت. ثم أما بعد، الصلاة يا عباد الله هي عماد الدين وركنه الركين، من أقامها فقد أقام دينه، ومن ضيعها فقد ضيع حياته ومستقبله. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. إخواني الكرام، الصلاة نور، نور يتلألأ في قلب المؤمن ويسطع على وجهه، نور ينعكس على جوارحه ويضيء له طريقه ويورثه بصيرة الله له، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، نور يمشي به المؤمن في الناس فيرى به ما لا يرى حتى الناظرين نور يسعى من بين يديه وعن يمينه وعن شماله في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. هكذا قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نور لك أيها المسلم في وجهك، نور لك في قلبك، نور لك في حياتك كلها، ونور لك يوم القيامة. يهدي الله لنوره من يشاء. صح السند عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولا غرابة، فهي النور الذي يجلب له هداية الله. أيها المؤمنون، إن الصلاة هي الموطن الأعظم الذي تتجسد فيه صلة العبد بربه تعالى ومولاه، ولذا فلا تتعجبوا أن تجدوا مفرطاً في صلاته غافلاً عن ربه ومولاه، لاهياً في دنياه وكأنه سيخلد في هذه الدنيا ولن يقف بين يدي الله تعالى محاسبة. قال ابن القيم في زاد المعاد: الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم. ثم قال: والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه بقدر صلته بربه، والصلاة صلة العبد بربه تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به الصلوات المكتوبات، فينبغي الاعتناء بها ما لا يعتنى بغيرها. أيها المسلم، الصلاة نور لك في قلبك وفي وجهك وفي بصيرتك، ثم في قبرك، ثم في حشرك. ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في وجهه أكثرهم صلاةً، وأخشعهم فيها لله تعالى. هي تكون أيضاً نوراً للإنسان في قلبه، فتفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل، وأعظم به من باب. تفتح عليه باب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته. هي نور يضيء للإنسان في وحشة القبور، فيجد فيها البهجة والسرور والأنس والحبور. هي نور في عرصات يوم القيامة، فيكون مميزاً من بين الناس بهذا النور المبين. جاء في الخبر الذي في سنده مقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً يوم القيامة. أيها المؤمن، احرص كل الحرص على هذا النور المبين، وإلا فقد حكمت على نفسك أن تكون من أهل الظلمات. والله ثم والله، ليس حال المفرطين في الصلوات إلا هذه الظلمات، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. إخواني الكرام، في الصلاة تجديد للمعاني الكبيرة التي يعيش بها المؤمن وهو يسير إلى الله. في الصلاة إيقاظ لمعالم العبودية التي تربطه بربه ومولاه، يستفتحها بإعلان عظيم، هو إعلان تكبير الله على كل شيء سواه: الله أكبر. فلا أكبر ولا أعظم من الله. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من المناصب، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الوجاهات، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من الدنيا وأسرها، الله أكبر من الطغاة، الله أكبر من الجبارين، الله أكبر من الملوك، الله أكبر من كل كبير. فلا شيء يستحق الخضوع ولا الخشوع ولا الافتقار من أحد سواه، فيتجه بكله إلى الله، يتجه بكله إلى الله، يستجمع كل أحاسيسه ومشاعره وفكره، لأنه يعرف أنه الآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم يقرأ الفاتحة. وما أدراك ما الفاتحة؟ قال الله تعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا جاء الركوع انحنى الظهر وانحنى قبله الفؤاد بين يدي الله تعالى العظيم. أما إذا جاء السجود تذللت جبهة العبد وهي تلتصق بالأرض، فتذلل معها كل شيء، وكان العبد في أشد مواطن الافتقار والانكسار، حينها هو أقرب ما يكون من ربه ومولاه الرحيم. ولقد أكد ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحث على الدعاء في هذا الموطن الشريف كما قال في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إنه ينحني ثم يخضع ويسجد، فيراه الله تعالى على أشرف صورة فيكون له رحيما. وفي التشهد يلقي لله تعالى بالتحيات والصلوات الطيبات وبالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم يردد شهادة التوحيد موقنا بها، وينتهي بالصلاة على النبي وآله، ويختتم بالسلام، فيهبه الله تعالى فيما يستقبل من بعد صلاته، يهبه نورا يضيء وجهه ويشرح صدره ويؤنس فؤاده، ويورثه بركة في ماله وآله، وتوفيقا في أقواله وفعاله، يسدي له نورا في بصيرته فيرى به الحق ظاهرا جليا، ويدرك به الباطل واضحا مميزا. واسألوا المجربين إن كنتم لا تعلمون. أما في الآخرة فوالله إن الصلاة لنور عظيم، نور عظيم يمشي به المؤمن في ظلمات يوم القيامة وعرصاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في صلواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه يا عباد الله، فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الابن اليافع، أيها الابن اليافع، أيتها الابنة الفتاة، كونوا منذ مطلع حياتكم من أهل الصلاة، لتنعموا ببركات الله، لتنعموا ببركات الله في كل شيء. يبارك لكم في شبابكم وفي صحتكم وفي نشئكم وفي أسرتكم، تحصلوا على توفيق الله تعالى فيما تحصلون من علم وترجون من درجات وشهادات، وفيما تبدأون به حياتكم العملية والأسرية والاجتماعية. إنكم بعنايتكم بالصلاة تستجلبون لأنفسكم توفيق الله، إنكم بعنايتكم بالصلاة تستجلبون لأنفسكم توفيق الله، وتستنزلون معيته وحفظه وإكرامه ورعايته، فهل في مثل هذا تفرطون؟ أيها الشباب ذكورا وإناثا، حتى لو زلت بكم القدم في موطن ما، أو ضعفت نفوسكم عند معصية، أو كنتم في حال الغفلة بين حين وآخر، إياكم أن تفرطوا في صلاتكم. تذكروا أن الصلاة كفارة لعل الله تعالى يعفو عنكم بها، تذكروا أن الصلاة نجاة لعلكم تنجون بها من سخط الله تعالى. أما إن استوحشت نفوسكم، أو أظلمت قلوبكم، أو ضاقت عليكم الدنيا بهمومها أو مصائبها، فلا تغفلوا عن هذا الباب الذي يفتح لكم من رحمات الله تعالى وكرائمه وأرزاقه فوق ما تتصورون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، كملوا صلاتكم بحسن أدائها في الجماعات، فهو الواجب فيها، وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بها على الدوام. وإن الوعيد قد ثبت في أداء الفريضة بغير جماعة، وفي المسجد يحضر القلب ويقترب الخشوع وتعظم الصلة ويتضاعف الأجر والثواب، ويجد الإنسان من نفحات الله ورحماته وهدايته ما لا يجده في غير المسجد. إخوة الإيمان، كم هو مؤسف، كم هو مؤسف غفلة مسلم عن إقامة صلاته، والله إنه لأسف عظيم. كم هو مؤلم أن ينشأ ولد أو بنت في مثل هذه الديار المباركة على غير تعظيم الصلاة، وكم هو مقيت أن تغيب معالم تعظيم الصلاة في مجتمعات عملنا أو أسواقنا أو مستشفياتنا أو في غيرها أو في شتى المناسبات في حياتنا. إن تعظيم الصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الله، لا يجوز أن نفرط فيها أو أن نستهين بها. وإن أول سبب للخسارة يوم القيامة هو تضييع الصلاة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أما العناية بها فكما سلف هو النور كله والخير كله على الأفراد وعلى المجتمع وعلى الوطن بكل مكوناته، وعلى الوطن بكل مكوناته. رحم الله ابن القيم حينما قال عن الصلاة: هي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وإن من أقامها يا عباد الله فلقد أوجد لنفسه بعدا عن المنكرات والفواحش والأهواء والأدواء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ابن القيم: وللصلاة تأثير عجيب، وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتبنا ممن يقيمون الصلاة، اللهم اكتبنا ممن يقيمون الصلاة، اللهم اكتبنا ممن يقيمون الصلاة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم يا ربنا ارزقنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، ودرهما لا يشقينا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا وفقنا للطاعات والصالحات. اللهم وإنا نعوذ بك من سائر الغفلات. اللهم اكتبنا من عبادك الطائعين، اللهم اكتبنا من عبادك المنيبين، اللهم اكتبنا من عبادك المخبتين، اللهم اكتبنا من عبادك الفائزين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على أن نشكر نعمك كلها ظاهرة وباطنة. اللهم أعنا على أن نشكر نعمة الأمن والإيمان، وأن نشكر نعمة السلامة والإسلام، وأن نشكر نعمة وأن نشكر نعمة الصحة والعافية والغنى يا رحيم يا رحمن. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. يا ربنا لا تغير علينا، يا ربنا أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، لا تعاملنا بتفريطنا، لا تؤاخذنا بما يقوله السفهاء بين أيدينا. أوسع لنا من عفوك وعافيتك، وأغدق لنا من عظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين والمنكوبين من أهل السنة في كل مكان، اللهم كل إخواننا المنكوبين من أهل السنة في العراق، وكل إخواننا المنكوبين من أهل السنة في سوريا، وكل إخواننا المنكوبين من أهل السنة في إيران، وكل إخواننا المنكوبين من أهل السنة في اليمن. اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم داوي جرحاهم، وفك أسراهم، وتقبل شهداءهم، وانصر قضيتهم، وتول أمورهم، واجعل عاقبة أمورهم إلى خير حال يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، وردهم إليك وإلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر بهم الإسلام والمسلمين، اللهم وجنبهم بطانة السوء يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته، ونسألك من كل خير عندك مفاتحه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.